بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 35 مع البيت 82 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يقرر قضية وجوب تقليد مذهب من المذاهب الأربعة التي استقبلتها الأمة عبر القرون الخوالي. يقول: فواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يصم. منهج الشيخ هنا أنه يجب على المكلف أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة، له أن يكون حنفيا شافعيا حنبليا مالكيا، لكن ألا يكون على مذهب من هذه المذاهب معنى هذا أن له مذهبا خاصا به. ترى هل من له مذهب خاص به لديه الإمكانية أن يأخذ مباشرة من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ وهنا نشير إلى مسألة مهمة، هي أن المسائل الفقهية لا يظنن المكلف بأنها مقتصرة على قضية الوضوء والصلاة، وإنما تغطي المسائل الفقهية والأحكام الشرعية كل جوانب الحياة. ومن هنا قد لا يجد جوابا عن سؤاله الذي يقرأ عليه جراء واقعة أو حالة جادة في حياته، قد لا يجد ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام مباشرة. وإذا لم يجد لا في كتاب الله ولا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا في الإجماع، أن للمكلف العامي أن يطلع على ما أجمع عليه المسلمون؟ فحيث لا يجد، لو افترضنا أنه قد اطلع، يعني تصفح كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واطلع على إجماع هذه الأمة، فلم يجد، ماذا يفعل؟ قد يجتهد. من كان بإمكانه أن يطلع على كتاب الله فلا يجد فيما اطلع عليه من كتاب الله الجواب، أو على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يجد أيضا، مع أنه مر معنا أن من السلف الصالح، بل في عصره الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، امرأة كانت تقرأ القرآن الكريم ومع ذلك ما وجدت ما يدل على حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، إلى آخر الحديث الشريف الذي جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما جاءت إلى ابن مسعود تنكر عليه أنه يقول بتحريم ذلك، فقالت له: أهذا في كتاب الله عز وجل؟ قال: نعم في كتاب الله. قالت: أنا صفحت كتاب الله عز وجل ما وجدت هذا. قال لها: أما مر معك قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن لا يقدر كل من قرأ القرآن كريما يستنبه. قضية الاستنباط هذا يحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد يحتاج إلى ملكة، إلى ملكة فقهية. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يختار من الصحابة رضي الله عنهم من يبعث به إلى الآفاق من أجل أن يعلم أهل الآفاق دين الله تبارك وتعالى. وحديث معاذ رضي الله عنه من الأدلة الباهرة على ما قلت بما تقضي بكتاب الله. فإن لم تجد، قال: بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالوا: فإن لم تجد؟ قال معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: أجتهد رأيي ولا آله. حينما قال أجتهد، لا تظنن بأنه يعصر بنات أفكاره إذا صح التعبير وإذا به يخرج الحكم هكذا. الاجتهاد يحتاج إلى مراجع وصول، إلى قواعد. الاجتهاد إذا لم تقاعده على قواعد، مع ذلك أنه كان عبارة عن أهواء متضاربة. نقل لي خبران متصلان. الخبر الأول فيه حديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأنه ما يصح، بمعنى ما يصح لغير المتوضي أن يلمس كتاب الله عز وجل وأن يقرأ من غير وضوء، لكن أن يلمس. فجاء المجتهدون المعاصرون هؤلاء الذين ينفون المذاهب، قال: هذه قضية المذاهب بدعة، مع أن البدعة في المذاهب كما قلت أنا في مجال السابقة. فقال هذا ما في دليل على أنه لا يجوز أن يمس القرآن الكريم من غير وضوء، يجوز أن يمس من غير وضوء. في الوقت نفسه جاء إلى حكم شرعي آخر فإذا به يشرق ويهرب به قضية الغسل. هناك لقاط من جملة المكروه في الأسواق تتعلق بقضية منع الحمل، اللقطة توضع على الجلد، هذا بدل من اللوالب والكذا والأشياء هذه التي تأخذها المرأة. هذه اللقطة جاء السؤال إنه هل هذه تمنع الغسل؟ قلنا تمنع الغسل، لقطة تمنع الغسل، لقطة على الجلد. والفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى بينوا أنه ينبغي أن يعمم الماء أو يعم الماء سائر الجسد، أن يعمم بالماء سائر الجسد، وما ينبغي أن يترك مكانا من أو موضعا من جسده يقدر على أن يغسله إلا إن كان داخل بطنه الأمعاء، يعني ما له علاقة فيها. إذا ينبغي أن يعم البدن كله بالماء. وهذه لقطة مانعة أم غير مانعة؟ قال مانعة. قال لكن هذه بحكم الجبيرة، لاحظ الفقه الآن. أي جبيرة هذه؟ جبيرة شيء موضوع على كسر على جرح، أما هذه لقطة، هذه لقطة نافلة، النوافل هذه من الوسائل التي تتخذ من أجل تحقيق غرض ما، هذا الغرض أصله مشروع في شريعة الله عز وجل، وإنما بعض وسائله إنما لا يحل في شرع الله تبارك وتعالى. قضية اللقطة كأنما هو لا شيء فيها من حيث الحكم الشرعي بداية، لكن أقول أنه قال هو هذا ما يمنع الغسل، معنى ذلك أنه ليس له أصول، ومن ليس له أصول يبتعد كثيرا عن الحقائق التي ينبغي أن يكون عليها. من القواعد التي اتفق عليها أئمة المذاهب الأربعة، أقول اتفقوا عليها، لا أقصد أنه على كل قاعدة من هذه القواعد، وإنما هناك قواعد إنما هي بمثابة البوصلة للمجتهدين. قال عمل الناس حجة يجب العمل بها، خاصة عند الشارع المالكية، عمل أهل المدينة والحديث الشريف عندهم قواعد للمذهب، ومذهب ليس كما يظن أنه عبارة عن فقط مجرد فهم لآية أو فهم لحديث، وإنما مجموعة قواعد منسقة، مجموعة أصول قد وضعت واتفق عليها بين فقهاء المذهب، وساعد في ذلك إمام المذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. من جملة ما اعتمده الإمام مالك عمل أهل المدينة مقدم على الحديث الشريف. كيف؟ قال لو أنه ورد حديث شريف وهناك عمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة يعارض هذا الحديث، أيهما يقدم؟ قال يقدم عمل أهل المدينة. لما؟ قال لأن عمل أهل المدينة إنما هو متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم عبر قنوات الاتصال، عمل أهل المدينة هو نتاج تطبيق لأحاديث، والحديث قال هذا عمل أهل المدينة كأنما نسخ الحديث. إذن بقي الحديث عندنا ووصلنا، وهناك عمل أهل المدينة. المهم لهم تعليلهم في قضية تقديم عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة بمثابة أحاديث وليس حديثا واحدا، ومنها العادة محكمة، ومنها تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، ومنها التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. طبعا الذي يريد أن يجتهد ينبغي أن يكون محيطا بكل هذه المعطيات، التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، وهذا في السوق ومن الأمور الواضحة تماما، ما تعرف عليه التجار هو الغالب في المعاملات. لو أنهم اتفقوا على صفقة ولم يذكروا شقرة فيها، وهذه شقرة متفق عليها، يعني جرت العادة على أن يؤخذ بها، ولو لم ينص على هذه الشقرة، عدم النص حيث عين العرف ما أرسله النص يعمل بتعيين العرف، تعيين العرف كالتعيين بالنص تماما. لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان، طبعا تغير الأحكام التي بنيت على العرف، الأحكام التي بنيت على العرف باعتبار أن العرف يتغير إذا تتغير الأحكام، ولا يظن النظام بأن تغير الأحكام بتغير الأزمان مما أقرته الأصول، لا يظننا بأن هذا يمكن أن يسري على الأحكام التي ثبتت في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ذلك أنه لا ينسخ ما في كتاب الله ولا ينسخ ما في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ناسخ بعد اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى، لا ناسخ بعد ذلك. هل الإجماع ينسخ؟ لو فرضنا أنه أجمعت أمي على نسخ القرآن هل يصح هذا الإجماع؟ الإجماع هذا لا يصح، ومن هنا لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، مثلا الدولاب السيارة الزائد الرابع الخامس، أنا لو اتفقت على سيارة واشتريتها فهو احتجز الدولاب الأخير هذا الخامس اللي يسموه مساعد لسائر الدواليب، هل له أن يحتجزه؟ لا، لأن العرف هذا يعرف أن هذا مع السيارة. حتى غطاء السيارة لو كان من المعروف أن غطاء السيارة يدفع مع السيارة حينما تشترى، العرف محكم والعادة محكمة. ونختم بالمعروف عرفا كالمشهور شرطا. إذا قضية الاجتهاد ليست بالسهولة التي يظنها بعضهم، حيث أنه يقتصر أو ربما اقتصر على بعض النصوص وظن أنه يمكن أن يستنبط منها كل الأحكام الشرعية. ومر معنا وأذكر أيضا بأن اللامذهبية قنطرة إلى اللادينية، وأن اللامذهبية فوضى فقهية، اللامذهبية فوضى فقهية، ذلك أن 20 متمذبون على 4 مذاهب، معك عندنا 4 مذاهب في 20، لكن لو أنه ليس هناك مذاهب 4 وهؤلاء 20 قد تحرروا من سلاسل، هكذا هم يعبرون، من سلاسل المذاهب 4، علما بأنه هذا الكلام من أخطر ما يكون، لأن المذاهب 4 أئمتها الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة. الإمام أحمد محدد، أتظن بأن أحكام المذهب الحنبلي أتى بها من القانون الروماني؟ يعني هذه فذلك عجيبة حقيقة وخطيرة في الوقت نفسه. المذاهب 4 عبارة عن مواقف جماعية لفقهاء نصبتهم الأمة أو انتصبوا بتنصيب الله تبارك وتعالى، ووجودهم قد استقر في العالم الإسلامي، وهؤلاء قد تعاملوا مع كتاب الله تعامل إجمالي، مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك. والإمام أبو حنيفة في مرة معنا أن هذا الغلام قال له أنت لا تنزلق لأنك عالم، وانزلاق العالم يعني انزلاق العالم. قال بعد ذلك كان حريصا على أن يمحص المسألة في مجلسه، وربما أخذت شهرا كاملا حتى تنضج. ومن كان في مجلسه؟ أقل من كان في مجلسه قرابة 40 من كبار علماء الأمة، في من المحدثين كثر، بل أبو حنيفة له مسند، مسند أبي حنيفة. يعني هؤلاء حقيقة كارثة. أقول حينما يتحرر هؤلاء 20 من المذاهب، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن لكل مذهب، يعني أنت بتكون انتقاض بجانب الرسول، ما انتقاض مذهبان. الثالث يقول أنا أقول انتقض وما انتقض، قال ثلاثة ذاهب. الرابع يقول لا أنا أغلب، هو صحيح انتقض وما انتقض، لا أغلب، النقض على عدم النقض صار مذهب خامس. مذهب ثالث، أنا طبعا أتيت بصورة لعلها حادة، يعني ما في انتقض أو لم ينتقض، لكن قد تجد 20 قولا بعدد مجتهدين إذا كانوا 20، إلا إذا اتفقوا على ماذا يتفقون. هذا السؤال مهم جدا. قال على ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيمكن أن نختلف في طريقة الاستنباط أو بفهم الآية؟ يمكن أن نختلف في فهم الحديث؟ يمكن أن نختلف في فهم الحديث. ما الضوابط التي تضبطنا؟ نرجع للمذاهب 4، فإذا بها قد وضعت المذاهب 4 وفق أصول وقواعد وأصول الفقه، لعله من الضوابط، بل أحد العلماء رحمه الله يقول هذا هو المنطق الإسلامي، عندك منطق روماني، منطق يوناني، منطق أرسطو. فالمنطق الذي يحكم أو يحكم عقيدة هذه الأمة أصول الفقه، عندنا أصول الفقه. إذا استوعبت أصول الفقه من حيث القواعد وعطاءات هذه القواعد، فعقلك أنت عقل نابض، عقل منطقي حقيقة، كل من مثل هذه القواعد، هناك قواعد ممتدة امتداد الفقه الإسلامي. إذن نحن مع الشيخ حيث يقول فواجب التقويم. فيما أيضا قال أني عامي، أنا عامي لم أبلغ مرتبة الاجتهاد، والحديث عند العوام كل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد فهو عامي ولو معه لسلطة الشريعة. لأنه ليس مجتهدا. ولو ظننا بأن من حصل على شهادة إجازة سريعة أنه صار مجتهدا وصار فاكها لما درسته، ربما أعطته الجامعة مفاتيح أن يتعلم، ورب خريج شريعة ما يقدر أن يتعرف إلى المسألة إلا بطوع الروح كما يقولون، لأنه ما تعود ما ربي. ومجالس الفقه هي التي تربي، مجالس السادة الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى عبر الزمان كانت بيوت الله عز وجل، والمراكز العلمية التي ذكرها العلماء سواء في بغداد أو في الكوفة أو في المدينة أو في مكة أو في دمشق كانت عامرة بمئات من العلماء، وكان الحوار وكانت المناظرات وكان النشاط العلمي وكانت الرحلة العلمية أيضا، وكانوا من الدقة بمكان. أنت على ماذا تبني الأحكام الفقهية التي تريد أن تأتي بها من عند نفسك؟ ثم أتظن بأنك إذا استنبطت من الحديث واستنبط الشافعي من الحديث يمكن أن تختلف، يمكن أن تتفق، لكن لو أنك اتفقت معه ألا يعني هذا أنه هو قد أخذ من الحديث الشريف؟ الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة مذاهبهم كلها مأخوذة من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا لعل الشغف يأتي أو خوفه، دعك من الشغف. هذا القاطر يقول بأنه ألا يخطئ هؤلاء الفقهاء؟ ألا يخطئون؟ ألا يخطئ إمام الشافعي؟ من يقول بأنه لا يخطئ؟ حقيقة يخطئ 100% هذا الكلام. المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابي يمكن أن يخطئ، وإن كنا نقول بأن الصحابة عدول، صحابي عدول يعني ما في خروج عن الصراط، خروج عن الاستقامة بصورة عامة، وليسوا بمرتبة واحدة كذلك. لكن ألا يخطئ الأئمة؟ يخطئون، هذا نقرره. لكن ما الذي يبنى على يخطئون؟ هذا السؤال الأهم. إذا قلنا يخطئون ما معنى ذلك؟ قال هذا يبقى في دائرة الاعتقاد فقط، دائرة الاعتقاد ما يبنى عليه شيء. طيب لو أردت أن تبني كيف تبني؟ أنا إذا كان اعتقدت أن كل إمام من الأئمة الأربعة يخطئ وهذا اعتقادي وأردت أن أبني عليه، لا أخذ منه ولا حكم واحد، لأنه ممكن يكون خطأ، مع ما أخذته لواحد منهم. ثم هذا الذي يخطئ ويطرح الصورة بهذا الطرح نقول له ألا تخطئ؟ العكس، إذا كان الإمام من الأئمة الأربعة في إمكانية الخطأ بالـ140 فأنت بالـ199، إذا كيف أخذ منك أنت؟ إذا المسألة كما قرى الفقهاء، لاحظ كيف قروا، قال جاء حنفي وشافعيون فاتفقا على أن يطرح كل منهما وجهة نظري، فقال الحنفي مذهبي صحيح ويحتمل الخطأ. وإنما يقول هذا الكلام ترى لا يقصد بكل مفردات المذهب، بكل مسائل المذهب لا، بس بصورة عامة. إذا ما تعرفنا إلى القواعد التي بني عليه المذهب الحنفي من أرقى ما تكون، بل إن أبا حنيفة أول ما كان ييمم وجهه ويريد أن يتعرض على الحكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قضية الإجماع، ثم قضية مذهب الصحابي. فنأتي إلى هذا إن شاء الله عز وجل ببيان مفردات خطوات أبي حنيفة يريد أن يستنبط حكما. كيف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا بما تحكم؟ أبو حنيفة اعتمد ذلك، كتاب الله سنة المظلمة والسلام الإجماع، هذه الثلاثة لا يقسم عليها، ثم الصحابة رضي الله عنه. طيب لو اختلف الصحابة، يقول الصحابة حيث اتفقوا، طيب لو اختلف الصحابة قال هنا ينتقي، لديه القدرة على الانتقاء؟ نعم لديه القدرة على الانتقاء، وأن لما كان أبو حنيفة كم واحد في العالم الثاني؟ أبو حنيفة واحد، يعني الله عز وجل رتبه هذا الترتيب، مثل كم شافعي؟ هو شافعي، الإمام الشافعي واحد أيضا، كم إمام أحمد بن حنبل؟ إمام أحمد بن حنبل، تلاحظون شيء، الحياة، حياة المسلمين على امتدادها، إنما انتصب فيها هؤلاء العمالقة وشكلوا مدارس. ولعل من أبرز صفات مدارسهم أنها منضبطة محققة محررة مكتوبة، وإلا هناك فقهاء مثل أبي حنيفة وعلى المستوى نفسه، لكن ما حررت أو ما حرر مذهبه، ما اعتني بفقهه كما اعتني بفقه الإمام الشافعي. كل ولي الإمام الشافعي تلاميذ كثر وأنت خبير بأن الشيخ قد يفرض إذا لم يكن له تلاميذ يمكن أن يتابعوا منهجه. فقيض لهؤلاء تلاميذ وهم كثر، هناك طبقات الشافعي وهناك طبقات الحنابلة، طبقات يعني عبارة عن كم هائل من العلماء ازدفوا حول مذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. قال مذهبي صواب ويحتمل الخطأ، هذه فرصة يحتمل الخطأ، يحتمل شيء التصور، يحتمل الخطأ. أنا ما أقطع بصوابية مطلقة إلى القرآن، وما أطلع ما أطلق صوابية مطلقة إلى الحديث الصحيح الذي بلغنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هو لا ينطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى، وكتاب الله عز وجل محفوظ. الإجماع أيضا، الإجماع حسني، لأن تجتمع أو لا تجتمع أمتي على الضلال، هذا كله من المعطيات الباردة. جاء الشافعي فقال مذهبي أنا صواب ويحتمل الخطأ، مذهبك خطأ ويحتمل الصواب، حتى يكون في مقابلة، لأنه كل منهما قال أنا مذهبي صواب ويحتمل خطأ. يفهم من هذا إذا مذهبي الصواب معناته مذهبي الخطأ، يحتمل خطأ مذهبي معناته أنت مذهبك يحتمل الصواب، وهنا تعانق المذهبان، تعانق المذهبان. إذا أعطاك الله عز وجل فكرا وعقلا تقيا وقدرة استنباطية وعكست على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ووجدت فيه ما وجدت، لك أنت أن تقرر، لك أن ترجح، لك أن تقدم، لك أن تؤخر بمقدار ما أعطاك الله عز وجل من باع في هذا الإطار، لا أن تعبث بالمذهب الذي تقرر عبر الزمان وعبر المكان. فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم، فواجب تقليد. التقليد ما هو؟ قال لغة التقليد مصدر، ما فعله؟ قلد، قلد على وزن فعل، فعل تفعيلا، قلد تقليدا، كسر تكسيرا. إذا هنا قلد تقليدا أي جعل الشيء، ما معنى قلد؟ جعل الشيء في عنق غيره مع الإحاطة به، يعني الطوق إذا كان أحاط بالعنق هذه قلادة تسمى. قلدت بمعنى وضعت الطوق في عنق غيره، وضعت الشيء في عنق غيره، وهذا يمكن أن يرجع إلى ضعها في عنق عالم وسلم الأمر لله تبارك وتعالى. ما الدليل على أنه يصح أن أضعها في عنق عالم؟ أسأل الإمام الشافعي ما الحكم في كذا؟ يقول لي كذا، أخذت من الحكم أنا، رضيت. لماذا رضيت؟ فقلدته مسألتي، يعني أنا قلدته، لا هو مقلد وأنا مقلد، معنى ذلك أني قد علقت المسألة الفقهية التي يترتب عليها حلال أو حرام في عنقه. ما الدليل على ذلك؟ قال قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا نص محكم، فاسألوا أهل الذكر. إذا الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر، نقول يا رب كلنا أهل الذكر والحمد لله، إذا ما سألنا أحد هل يصح هذا؟ إذا الله عز وجل يقول فاسألوا، ألا يدل قوله فاسألوا على أن هناك من يحتاج للسؤال والجواب؟ ألا يدل ذلك على أن هناك من نصب ليكون مسؤولا؟ كما أن هناك سائل، ألا يكون هناك مسؤول؟ فاسألوا من أهل الذكر، أهل الذكر هم المسؤولون مفعول به، والواو في فاسألوا إنما هو الفاعل، أنت سائل والإمام الشافعي مسؤول، أنت سائل والبويطي، أنت سائل والرافعي، أظن من أئمة مذهب الشافعي، أنت سائل وأبو يوسف إنما هو المسؤول، إذن أنت فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو أنك انتقلت من الواو إلى المفعول به، كيف تنتقل من الواو إلى المفعول به؟ فاسألوا الواو فاعل صحيح، والسائل هنا العامي أو الذي يحتاج للجواب. لو كان يدري الجواب يسأل، لو كان يدري الجواب ما كان يسأل، ما بحاجة يسأل، إذا هو بحاجة إلى جواب عن سؤاله. لو أن الواو قد رقت نفسها وكانت لديها إمكانات، لأنه من جملة الأمور التي ينبغي أن تتمحض في المجتهد الملكي، في ملكي فقهية، الفقه ملكي، الفقه فهم، فقهت بمعنى فهمت، فقه وفقها أيضا، فقوة يعني كل الدين، فقوة يبقى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقوه الرجل لما سأل وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أردت الواو لتكون مفعول به؟ أين مفعول به بالأول؟ أهل، أهل هي مفعول به. يمكن للواو هذه أن تتربى، أن تتغذى في على موائد الفقه، وهذا يمكن. كم من فقيه بلغ مرتبة بعد أن تدرج في مجالس الفقهاء وربوه على عيونهم، يمكن. قال إذا انتقلت من الواو واو السائل إلى المفعول به وهو أهل، صرت أهل، صرت مسؤول. كنت سائلا فأصبحت مسؤولا. طلاب الجامعة قبل أن يدخلوا في إطار التدريس كانوا يسألون أساتذتهم، لأنهم في طور الأخذ الآن. أيمكن أن يصل إلى دور العطاء؟ قال يمكن أن يصل إلى دور العطاء، لكن هنا العطاء بمعنيين. إما العطاء الذي أنه يصدر ما تلقاه، يحفظ ذاكرة من أحيان ما تكون حفظته، وهذا دور عظيم. وأغلب الذين على الساحة يحفظون، وأرجو الله عز وجل أن يكون من يحفظ، لأنه دون حتى من يحفظ هناك ذواكر من أحيان ما تكون حفظته. فهؤلاء يحفظون سجله، لكن ما يقدرون على أن يضيفوا ذرة واحدة. تلقى لو قال فقط ينقل القول، هذا ليس مجتهدا، حتى ليس مفتيا، نرسل له شروط أيضا. قال هذا الذي يتلقى من أجل أن يلقي. أنا درست قواعد النحو، وأحمد الله عز وجل على أن يمكن أن أقرر قواعد النحو كما درستها، لكن هل أنا بمكانتي أن أضع قواعد النحو؟ هل أنا الخليل أحمد فراهيدي؟ لست الخليل أحمد فراهيدي. هناك طبقة تلقت ولديها الملكة، فامتزج ما تلقاه مع الملكة وإذا به مجتهد. أيمكن أن يصبح مجتهدا؟ نعم. هل رأت الأمة مجتهدين عبر الزمن؟ نعم. لكن قال لي أحدهم وكلامه صحيح، قال لي أغلب المجتهدين إن لم يكونوا جميع المجتهدين إنما هم على مذهب المذاهب فيما يسمى المجتهد مطلق، مجتهد مطلق الإمام، إمام مذهب. هناك مجتهد مقيد، المجتهد ضمن المذهب. ومن هنا أنت ترى أنه رجح الغزالي، الغزالي من هؤلاء، ورجح الرافعي، وقال فلان، فلان من أئمة أو من علماء السادة الشافعية، لكنه لم يبلغ مرتبة الشافعي، الإمام الشافعي. فإذا ما وجد فحي هلا به. إذا صار معنى قلد، يعني وضع في عنق غيره قلادة. قلدت الجارية، أنا قلدت الجارية، مو معناها أنه صارت إمام في المذهب، وإنما معناها أني وضعت في عنقها قلادة. واضح القلادة؟ واجتمعت في العصور المتأخرة بمعنى المحاكاة الفعل، هذا أيضا معنى مطروح. قلدته في المشي، مع ذلك أني حاكيته في فعله، قلدته في طريقة الكلام. يمكن أن يدخل التمثيل في مثل هذا. إذا التقليد المحاكاة الفعل، المحاكاة الفعل، يحك أنفه حك أنفينا، بيتقدم الأمام بيرجع لوراء وقلده. والتجيف أيضا، التقليد بمعنى تجيف، هذا في الصناعات. أيمكن أن نطلق التقليد أقول هذه صناعة تقليد ولا أصلية؟ يعني تقليد واضح في الصناعة. التقليد في صناعة تجيف لأنه ليس أصلا، أي صناعة شيء طبق للأصل المقلد. جميل. وفي المعنيين مأخوذ من التقليد للمجتهدين، وهو ما هو التقليد؟ قبول قول الغير من غير حجة. طبعا ابن القيم ومعه مجموعة من العلماء ذهبوا إلى أنه يحرم التقليد، ابن عبد البر وابن القيم والشوكاني، هؤلاء ثلاثة عمدة في من ذهب إلى أنه يحرم التقليد. ما التقليد؟ قال هنا قبول قول الغير من غير حجة. قلنا كيف يخرج عن الحرمة؟ قال أن يعرف الحجة، أن يعرف حجة من سأله، يسأله ما الحكم بقول له حرام بقول له لما، يقول لأنه كذا. إذا عرف حجة التحريم، حجة التحليل، حجة كونه واجبا، حجة كونه مندوبا، حجة إذا عرف الحجة خرج عن كون التقليد. ومن هنا بالإجماع كل الأمة من أخذ من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعتبر مقلدا، لأنه أخذ من الأصول. والكلام الذي بدأته ما أعيده، على معنى لو أني أمكنني أن أخذ مباشرة لكنت بمصاف هؤلاء الذين أخذوا مباشرة. وهذا ما نقل عن الأئمة: لا تأخذوا عني ولا عن فلان، وإنما خذوا من المنظر الذي أخذنا منه. أنا كان بإمكاني أن أخذ مباشرة، أنا دوبي أعرف أقرأ القرآن قراءة صحيحة من أوله إلى آخره. القرآن قراءة فقط، فهم أمر آخر. ثم كيف أقلد؟ أنا كيف أخذ من كتاب الله عز وجل ونصف كتاب الله عز وجل بحاجة تفسير بالنسبة لي؟ أنا ما أعرف نصف أو أكثر من نصف، حتى كثير من الكلمات حتى القريبة تظن أنت واضحة بذهنك، بتفكر بتقصر الذهن بيطلع ليس ما في ذهنك إن الصواب، وإنما الصواب أمر آخر كما قال المفسرون. إذا قبول قول الغير من غير حجة في هذه النقطة. قال الذين قالوا بوجوب التقليد، قالوا ما لا مانع من أن تقبل قول الغير من غير حجة، لا مانع، وإن كان أن تفهم الحجة أحسن، بالاتفاق أحسن، لكن لا مانع من أن تقبل. لما؟ فلأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر. ما بين الله عز وجل في القرآن: فاسألوا أهل الذكر فإن أجابوك فاسألوهم عن الزعيم وإلا ضربوا بقولهم عرض الحائط. وهكذا هذا مفهوم كلام أولئك الذين قالوا يحرم التقليد إلا إذا عرف الحجة. طيب الله عز وجل في القرآن قال: فاسألوا أهل الذكر فقط. لو لم يكن جواب أهل الذكر حجة لما سكت النص على السؤال وحده، وإنما لأضاف إضافات. ثم لا تنس هنا القرآن الكريم معبر حتى بحروفه. هنا من المسؤول؟ قلنا أهل الذكر. أهل الذكر هم الذين بينه وبين الذكر، بينه وبين العلم الشرعي، أهلية، هم أهل الذكر. الأمر الثاني في عقد بينهما، عقد ما بطلاق، عقد كامل. هم أهل الذكر، هم أهل الذكر، الرابطة قوية بينه وبين الذكر. وهؤلاء لو لم يشهد لهم، يعني الإمام مالك ما جلس على كرسي الفتية إلا بعدما شهد له 70 من كبار علماء عصره. هي لعبة؟ ما ليست لعبة. الآن ممكن تمر على 20 من الدكاترة، أنا ما أريد أن أطعن ولا بواحد، لكن الله أعلم كيف أنت مرت عليهم بأي أسلوب، ومع ذلك يعطوك إجازة في كذا في الهندسة الصناعية، خاصة أنت مهندس صناعي أحلى ما تكون. هناك الأمر خطير لأنه يتعلق بالدين، يتعلق بالأحكام الشرعية، بالحلال والحرام، بالجنة وبالنار. ومن هنا ما جلس على الكرسي ليفتي إلا بعدما شهد له بالقدرة على الإفتاء 70. بل الحادثة معروفة الذي جاء فسأل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في مجلسه، كان إمام الشافعي وكان غلاما إمام الشافعي، هم تكلمذ بعضهم على بعض في الغالب إلا من لم يلتقي مع الآخر. فجاء قال له: يا إمام، شهد مشهدا معينا، شهد مشهدا معينا، فحلف بالطلاق، حلف بالطلاق إنه هذا الأمر ليس فيه كذا. يعني جاء يشتري منه بلبل، فسأله قال له إنه كيف تغريده؟ قال له: ما يسكت منذ الصباح. وحلف بالطلاق إنه ما بيسكت منذ الصباح، ما يسكت منذ الصباح. طبعا بيسكت هو البلبل، ما بيسكت، بيسكت البلبل، البلابة كلها ساكنة، البوم فقط هو اللي عم بيغرد. فما يتعلق بالبلبل قال له: حنست الإمام مالك. قال له: وقع الطلاق. كان موضوع إنه حلف بالطلاق ما يسكت، لا يسكت منذ الصباح. فقال له: حنف. التفت الشافعي إلى من بجنبه قال له: هذه الفتية ليست صحيحة. طبعا تهامة التلاميذ الإمام مالك هيبة، وصل الخبر إليه إن هناك من يقول إن الفتية غير صحيحة. قال: من يقول؟ طبعا الإمام الشافعي قال له: أنا. قال له: لماذا ليست صحيحة؟ قالوا لأنه قال حلف الصلاة أنه لا يسكت منذ الصباح ولا يخطئ أنه لا يسكت دائما، يعني دائما يغري نقصة، لكن الغالب عليه التغريب. قوله لا يسكت معناه الغالب عليه. قالوا ما الدليل؟ طبعا ما علمنا. قالوا الدليل انت حدثنا ان فاطمة بنت قيس ما اذكر جاءت الى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تستشيره في خاطبين ابو جهل ومعاوية، فما رأيك يا رسول الله ايهما اختار؟ والله جيدة في خاطبين واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. أعطاها نبذة عن صفتين في كل منهما صفة معينة. قال له أترى يا إمام لأن قوله صلى لا يضع العصا على عاتقه بأنه لا يضعه أبدا ما بده ينام، إذا الغالب لا يضع العصا. قال له إن هذا العلم نور فلا تطفئه بمعصية الله تبارك وتعالى. قال الله أعطاه علم لا فهم، هذا صفر صغير كان سعي صفر حقيقة. إذا في ملكه، نعم في ملكه، هل يحتاج الأمر للدليل هنا؟ نعم يحتاج، لأنه عم بفشل أو بخطئ فتيا أفتى بها الإمام مالك. أما بصورة عامة أنا إذا كنت لدي الاستعداد أن أناقش في الدليل لماذا أذهب إلى الأوقاف؟ قل له حلال الحرام، قل لي حرام، قل له لماذا، قل لي كذا، قل له طيب ما في دليل آخر، ما في كذا، نقشه مع تأنا ما شاء الله عني. إلا إذا كان في معرض الحوار لا مانع، يعني لو أنك اتصلت وأنت بمستوى تقريبا اتصلت بأحدهم تقول إنه هذا ما رأيك في مسألة، يقول لك قل لا أنا أرى كذا، ما في مانع من هذا. هذا الحوار هو الذي يبني الملك الفقهي هنا. إذا قبول قول الغير من غير حجة كأخذ العام من المجتهد، كن العام ليس مجتهدا، هذا هو التعريف العام. قال لأن المخلد طبعا العوام هنا ليسوا بمرتبة واحدة حتى ما يظن الظن بأنه خريج الشريعة مثل غيره، غيره ما درس ما درس خريج الشريعة، لكن لا يعني أنه حينما تخرج من الشريعة ونال إجازتها أنه صار مجتهدا. قال بأن المخلد يفعل مثل فعل المخلدين دون أن يدري وجهه، دون أن يدري لما، وعليه فالرجوع إذن إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا، هذا الاتفاق، والرجوع إلى الإجماع أيضا ليس تقليدا كذلك، لأن الأمة معصومة بحيث تجمعوا، لأن ذلك رجوع إلى ما هو الحجة في نفسه. ومن هنا قال بعض الفقهاء الذين تكلموا في قضية الاجتهاد قالوا لا يجوز للمجتهد أن يجتهد وهو جاهل بالإجماع، لأنه لا اجتهاد في الإجماع، إجماع ما يبقى، ما يصح اجتهاد، ما يقبل اجتهاد ناقض الإجماع، مثل هل يصح أن أجتهد في مورد النص حينما يقول كل مسكر حرام، وتعالوا الحكي يا ترى هل كل مسكر حرام؟ إذا قال كل مسكر حرام معناته كل مسكر حرام، النص لا يعالج معالجة الاجتهاد فيه، وإنما يعالج معالجة من يفهم النص. فرق بين أن أفهم النص وبين أن أحاول أن أجتهد، الاجتهاد في مورد النص. ولما لم يكن كل واحد من الناس قادرا على الاجتهاد المطلق، هذا تعليل لماذا يجب التقليد، وكان المذكورون الأئمة الأربعة أئمة هذه الأمة ذكر أنه واجب على كل من لم يكن فيه أهلية الاجتهاد المطلق ولو كان مجتهد مذهب أو مجتهد فتوى تقليد إمام من الأئمة الأربعة في الأحكام الفرعية. طبعا مما اتفق عليه علماء ها هنا انه لا يجوز التقليد في العقائد. نحن انتهينا مما يتعلق به، يجب التقليد لمذهب من المذاهب. هل يصح ان انتقل من مذهب لمذهب؟ نعم يصح، حيث انك عامي وجيت سالت مفتيا وقال لك كذا، هل لك ان تقلد المفتي فيما أفتاك فيه وإن كان بخلاف مذهبك الذي أنت تمذهبت عليه؟ قال العميل لا مذهب له ومذهبه مذهب مفتين، وهذه شيء محبوحة رائعة جدا، لكن بشرط حينما تقلد مذهبا من المذاهب غير مذهبك، أقصد غير مذهبك، أنت تتلمس ويجب أن تقرأ كتابا مثلا في الصلاة على مذهب من المذاهب الأربعة حتى تقيم صلاتك إقامة صحيحة. ثم بعد ذلك نحن عندنا عند الأحناف ما في جمع إلا في عرفات ومزدلفة. أنا حينما أسافر أقلد السادة الشافعية في الجمع، هل لي أن أقلد؟ نعم لي أن أقلد، أنا عمي، لكن في شرط حينما أقلد مذهب السادة الشافعية ينبغي أن أعرف مذهب السادة الشافعية في الجمع. أما أن أسمع هكذا، هناك شروط للجمع، إذا لم أدري هذه الشروط كيف أقلد مذهبا أنا فيه جاهل؟ هل لي أن أقلد السادة المالكية في الجمع بين الصلوات في السفر؟ نعم، بشرط أن أعرف هناك فرق بين ما عليه السادة المالكية فيما يتعلق بجمع الصلاة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبين السادة الشافعية، هناك فرق. فأي مذهبين أقلد؟ حينما أقلد السادة المالكية ينبغي أن أعرف شروط السادة المالكية في الجمع. لك أن تقلد كما قلت، لكن بشرط أن تعرف المذهب الذي تقلد فيه من قلدت. في مسألة أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، أصول مذهب أبي حنيفة طبعا كلام رائع جدا وكله ينبغي أن يعرف حقيقة، وخاصة مع لوكة لا مذهبية، أنه قلت أنا بعضهم قال شو المذاهب، من أين هي المذاهب؟ المذاهب هو عمره مثلا 40 سنة، ظن أنه المذاهب هي يعني باحثة، طلعت المذاهب صار له كم 39، هو عمره 40 مع 7 ولادة في سنة تقريبا، مو المذاهب من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أنوية المذاهب، أنوية قصة بنو قريظة، قصة بني قريظة واضحة تماما في هذا الشأن. ما المصادر التي يستقي منها الإمام؟ ما القواعد التي وضعها الإمام؟ نسأله فيقول بالحق الواحد، قال إني، طبعا أؤكد على هذا، حينما تتعرف إلى طريقته في الاستنباط لا يجوز لك بعد أن تتعرف أن تتهمه، أو أن تقول أنت تأخذ بقول أبي حنيفة ولا بكتاب الله مثلا، قل له أنت دريت أن هناك تناقضا بين أبي حنيفة وبين كتاب الله، أتظن بأن المذاهب الأربعة تناقض كتاب الله، تناقض كتاب الله؟ هي من أين أخذت؟ أخذت من كتاب الله عز وجل، وحيث تختلف فيما بينها لا يعني هذا أنها قد عارض كتاب الله تبارك وتعالى. يمكن أن يكون بعضها ما فيه صواب، يمكن، لا مانع من هذا، لكن يمكن أن تجتمع أيضا مع اختلاف على الصوابية، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أقر أولئك الذين صلوا على الطريق أولئك الذين أخروا الصلاة، أقر الاثنين ومر معنا قضية لما فقدوا الماء وتيمموا وصلوا ثم وجد الماء، واحد من الصحابة أعاد وثاني ما أعاد، أقر رسول الله عن الاثنين، وهذا التعب خطر لهذه الشريعة. إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، صحيح عبارته نعم، فإن لم تجد، قالوا رسول الله لمعاذ، فإن لم تجد، طبعا لأن تجد في فرق بين إن لم تجد وإن لم يوجد، إن لم يوجد نفي لوجدان المبعوث عنه في القرآن، وإن لم تجد إن باعتبار عندك ملك قرأت يا أخي ما تطعت تخبر، ما تطعت تعرف الحكم في موطئه من الآية، قد يأتي غيرك ليدلك أنه هنا الحكم، إذا أنت إن لم تجد، لكن إن لم تجد بعد ماذا؟ قال بعد بذل جهدي، هذا هو الاجتهاد، فما لم أجده فيه أخذت بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الترتيب لا يعني أيضا أنه يعارض السنة بالقرآن والقرآن بالسنة، لكن قد يجد في السنة ما لا يجده في القرآن، وقد يجد في السنة ما يؤيد ما في القرآن، وهذا معروف. والآثار الصحاح التي فشت في أي استقامة، بمعنى الأحاديث الثابتة هو الذي يبني عليها مذهبه، ف فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله أخذت بقول أصحابه من شئت. بمعنى هناك قول لعبد الله بن عمر وقول لعبد الله بن مسعود وقول لعبد الله بن عباس، هؤلاء العباد الثلاثة لو فرضنا أنهم اختلفوا أيضا يختلف في حكم؟ نعم قد يختلفون في حكم الأحكام، يأخذ هو يختار. الاختيار أيضا ليس عن طريق الهوى، والله أنا عجبني، أنا أحب عبد الله بن عمر حقيقة، إذا أحب عبد الله بن عمر المحبة هنا والأمور هذه لا علاقة لها بالاستنباط، هو لوجهة معينة يأخذ بقول من يختار من الصحابة. ثم لا أخرج، لاحظ، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. حينما انتقل الأمر والله ما وجدنا هنا، لكن إبراهيم الشعبي، إبراهيم قال، الشعبي قال، ابن المسيب قال، فلان قال، قال أنا مثلهم. وهذا ما ينقل أنه هم رجال وأنا رجل أو نحن رجال. إذا كنت مثل أبي حنيفة لا مانع، أنت عم تقول نحن رجال والأئمة الأربعة رجال، هذا ترى اكتئاب على الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. مما اقتصر به أبو حنيفة في الاجتهاد أنه يأخذ بالرأي والقياس ويقول بالاستحسان. طبعا هناك مذاهب أخذت بمبادئ خاصة بها لها أصل لكتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. المصادر التي اتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع، ثم بعد ذلك ربما اتفقوا على مصادر وربما اختلفوا فيها. قال حتى سمي هو وأصحابه بأهل الرأي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا ترضنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولكل عليك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.